هذا يقول هل يصح أن يقول أن يقال دعاء الخروج من المنزل عند الخروج من الفندق بالنسبة للمسافر؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الدعاء مشروع في حق كل من خرج من المنزل، سواء خرجت من منزلك الذي هو بيتك الأصلي أو خرجت من منزلك الذي هو سكن استأجرته لفترة مؤقتة ليوم أو يومين، بل أعم من ذلك. قال العلماء في كتب الشرح في كتب الشروحات: إذا خرجت من منزلك الذي نزلت في الطريق، منزل نزلت في الطريق، نزلت في الطريق في الصحراء، نمت، تناولت الطعام وجلست وبت فيه، ثم خرجت منه، خرجت من غادرته، من شراح الحديث من قال إنه يسرع لك أن تقول ذلك: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس هو خاص في المنزل الذي يملكه الإنسان، ليس خاصا بالمنزل الذي يملكه الإنسان، وليس خاصا بالمنزل المستأجر لمدة طويلة، بل فندق أو شقة لأيام أو للحظات، أو بت عند زميل لك وخرجت، كل هذا يشرع لك أن تقول بعد عند خروجك من هذا الدعاء. هل يقول هذا: هل تقدم الرجل اليمنى أو اليسرى عند دخول البيت أو الخروج منه؟ وهل هذا وهل هناك أثر يدل على ذلك؟ فيما يتعلق بتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، فهذا مشروع في دخولك للمسجد كما سيأتي معنا، وتقديمك لليسرى عند خروجك منه، فهذا فيما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه. وأيضا ذكر أهل العلم فيما يتعلق بدخول بيت الخلاء تقدم الرجل اليسرى، والخروج منها تقدم الرجل اليمنى. هذا يقول: هناك من يتعمد ترك التسمية أول الطعام ويسمي في آخر الطعام ليعذب الشيطان بالقيء بزعمه. فهمتم السؤال؟ هذا يقول: هناك من يتعمد ترك التسمية أول الطعام ويسمي في آخر الطعام ليعذب بذلك الشيطان بالقيء بزعمه. فيسأل السائل يقول: أيهما أفضل، تقديمه، أيهما يفضل تقديمه عقب؟ هذا السؤال آخر. على كل حال، السؤال أصلا مبني على الحديث الضعيف، ثم لو صح الحديث فهذا الفقه فقه فاسد. حتى لو صح الحديث، الحديث ضعيف كما عرضنا وكما نبه العلماء على ضعفه، ولكن حتى لو صح الحديث فهذا فقه فاسد، لأن مبني على يعني فتح الباب للشيطان ليشاركه في طعامه من أوله إلى قرب نهايته. هذا الرضا بالمشاركة بحد ذاته سيء من سوء الفقه، يعني لو نسي فهو معذور لنسيانه، أما أن يكون يستحضر التسمية ثم يتركها وهو بزعمه تاركها ليأذن للشيطان بالمشاركة، هذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم. فمن الذي يرضى للشيطان أن يشاركه في طعامه ولو في لقمة واحدة حتى وإن كان سيلفظها؟ فهذا من سوء الفهم، وهو مبني يعني مع سوء الفهم هو مبني على حديث عرفنا أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: هل يقول المسلم ذكر دخول المنزل في كل بيت أو في بيته؟ هذا سبق الجواب عليه. يقول: العدول عن لفظ السلام إلى قول حياكم الله هل يشرع للمسلم وما معناه؟ العدول عن السلام لا يجوز، والإسلام هو تحية أهل الإسلام ولا تستبدل بأي تحية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. فالتحية التي هي تحية أهل الإسلام السلام، وعرفنا الخيرات المترتبة على السلام من كونه بركة وصاحبه ضامن على الله إلى غير ذلك من الخيرات الواردة والفضائل الواردة فيما يتعلق بالسلام في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بل وقفنا في القرآن على قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، ما صفتها؟ مباركة طيبة. فمن الذي يعدل عن هذا المبارك الطيب إلى غيره أيا كان ومهما كان؟ فالسنة والمشروع هو السلام، ولا يستعاض عنه بغيره ولا يستبدل بغيره. لكن إذا سلم، إذا ألقى السلام، قال السلام عليكم، أو قال السلام عليكم ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، له بعد ذلك أن يرحب أو يحيي، أن يقول حياكم الله أو أهلا وسهلا أو مرحبا. ومثل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالقوم، وقال ابنتي فاطمة مرحبا بمرحبا فاطمة. فالترحيب طيب، والعبارات التي تؤنس القادم طيبة، ولكن لا يبدأ بها ولا يكتفى بها، بل تكون بعد السلام. هذا يقول أنا أحفظ مجموعة من أذكار طرفي النهار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرددها يوميا على نفس النسق، فقيل لي إن أتيانك بها يوميا على هذا الوجه بدعة، وعليك أن تنوع فيها بحيث يوم تقول هذا ويوم تقول هذا. هذا غير صحيح، يعني هذا الذي قال لك هذا الكلام كلامه غير صحيح. وإتيانك بها على نسق واحد لا بأس به على سبيل الضبط لها وألا تفوت شيئا منها، فإذا حفظتها على ترتيب واحد وصرت تواظب عليها وتأتي بها كل يوم بحيث لا يفوتك شيئا منها، فهذا لا بأس به. وإذا جئت بهذا اليوم بذكر وفي اليوم القادم قدمت بعضه عليه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن إذا كان التقديم والتأخير الذي يكون مع الأيام يسبب أن تفوت أذكارا أو جملة من الأذكار، فأنت كونك تأتي بها على ترتيب معين بحيث تضبط هذه الأذكار ولا يفوتك شيء منها، فهذا أمر فيه خير وفيه فائدة، ومن خطأك فيه لا أرى أنه مصيبا. هذا يقول توفي أبي وأريد أن أعتمر عنه وأنا لم أعتمر بعد، فماذا أفعل؟ الجواب أنك يجوز لك أن تعتمر عن أبيك إذا اعتمرت عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن أبيك. والعلماء يقولون رحمهم الله أن ليس للإنسان أن يخرج من مكة معتمرا، ولكن يدخلها معتمرا، فأنت في هذه السفرة تعتمر عن نفسك، وإن تهيأ لك دخول آخر إلى مكة، مثل لو جئت للمدينة لحاجة وذهبت إلى مكة، فاعتمر عن والدك. وإلا الأولى بك أن تبقى وقتك في مكة تطوف وتدعو الله عز وجل وتستغفر لوالديك وللمسلمين والمسلمات. هذا يقول امرأة كبيرة اعتمرت منذ يومين إلا أنها لم تكمل سعيها، بقي عليها 4 أشواط، شق عليها ذلك، فما الذي يجب عليها مع أنها اشترطت في إحرامها؟ اشتراطها في إحرامها ما يفيدها في ترك ما تركته من أعمال العمرة، بل من أركان العمرة، لأن السعي ركن من أركان العمرة 7 أشواط، فهذا الاشتراط لا يفيدها، وكونها تعبت لا يعفيها من الترك. يعني كان بإمكانها أن تستريح حتى تنشط وتكمل، أو تطلب أن تحمل على عربة من العربات ويكمل. وعلى كل حال هي الآن باقية على إحرامها، هي الآن باقية على إحرامها ولم يحصل لها تحلل، لا تزال محرمة وبقي عليها هذه الأشواط 4. هذا يقول هل لي أن أقصر الصلاة علما أنني أعمل في مكان لمدة شهر ومكان لمدة شهر بشهر ومكان العمل يبعد عن مقر الإقامة 600 كيلومتر؟ إذا كنت تقيم في هذا المكان مدة شهر فإن حكمك فيه حكم المقيم، تصلي الصلاة تامة لا تقصر ولا تجمع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.